وأما الترتيب فإنه في اللغة وضع شيء على شيء يكون راكبا عليه. فهذه الطاولة مثلا ركب عليها هذا الجهاز فيسمى تركيبا، يعني أنه شيء وضع على شيء فصار راكبا عليه. ومنه سمي ركوب الدواب لأنه إنسان يركب على رحل والرحل على دابة أو سيارة أو نحوها. ركوب شيء على شيء يعني علوه واستواءه عليه. ومنه قوله تعالى فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، يعني في الإبل. فالتركيب وضع شيء على شيء، إذا وضعت لبنة على لبنة فقد ركبت هذه على هذه أو ما أشبهها. التركيب في الاصطلاح ما تركب من كلمتين فصاعدا أفاد أو لم يفد، يعني الكلمات التي تتعاقب ويكون بعضها فوق بعض وأقلها كلمتان، أقلها لفظتان كلمتان. والكلمة عند العرب قول مفرد، وعند النحويين قول مفرد، وعند العرب جملة من الكلام لها معنى. فاللفظة التي أرادها النحويون هي اللفظة التي تكتب متميزة عن غيرها. فإذا قلنا مثلا دخل رجل فإنها كلمتان، ولهذا تكتب دخل منفردة عن رجل، ولا تلصق اللام في الراء لأن هذه كلمة وهذه كلمة. فهذا تركيب. أو مثلا إذا قلنا حفظ جزءا من القرآن، هذه أربع كلمات. حفظ الراء لا تلتصق بالجيم في جزءا، فدل على أنها كل واحدة منها كلمة. فإذا كان اللفظ متركبا من كلمتين فإنه مركب، هذا هو التركيب.